منؤمن مؤمن جاد مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن خريف الرب وطوفنا نوغ وقفي أمتي أمتي جهنا سأيليا بيانيس فنفور كما يبيتا إذن نئر توجعو تغير أنا نتكني لن أكثم كان إلهن كاننا ورأى ساء وإن إنبلطون أمتا نبيه أدن أغني أغني نجف إتن Hogus dimana ini rutin ton. Timbang batu di tanut nanti aku di daerah ismi ada rohum tinbi ini jikun kai mana angge bayu aje gawat kami orang harta diri af de ter ogen rohun kate de uf aku nudo dapat tena tehi huga dati aku kasi to il salama at di ba ay kabil ng ba bah si man g gom isi dohen fakar inho ayun inun duha kahun rahi musa ay umman na ay gamat di e fawki ha bahay kuhin na rao in ila medu kuma ame oyu du karim kesa wala ba Beda hisap wahidang takkan yang ni dukan apa itu kan iman kerja orang nak segera muda mencari mustahil mudah jadi pun cukup barat mustahil tapi orang kira boh dia boh mukakan dari sumber idam tu orang tu kuf jaladan orang bet tibu kan dia terang ni. يلقي وتقوي كل أي سجابة هنا إذا مني تعرف خد مقال مفكان قوة مصيب بلس وإسرانا هاي ولهن عالمين لكم خلان ونحن أن وهذه أنه إذا أن أمي كريبا أن هذا الإسرانا جلسنا فاس مرجاه الرمز كنين فمبئان أن أكون كجير أكرا لم يجب يساؤل كوريشي أن أكثر من قول هي بأيتي فجرت أو أولى يوحى دورا إساك أهالي نفو دؤان مؤلهي قردها أني لون أوفي أهان جن جد بوت أمالي دعاتها إلا إبقى فمتنا يأمالو بمن نأكا فائد فإنجو فمعوان إن أفضاد تن دوبي أو نفس إساك وإساك لفرائي فأجر أبيه وني من قبلهم أمامه إذا إلو أهل أبعيه وميزن دهون أجر إكم إسان كبه دوبة جاكة عمى تتعب وقدم الأرم مئيسي كوان تجيب كرافين أمني مخنا إلا أمو وانف كوان ددسي تقوم بخي وان وأوم سألني في السفر ما نر مهجر ونم وان تجيب أجر Bubag nam garis mana ane angkat kata kita dah in ikan ubi pare aku ada hafiz kan ada am apa apa mana waktu ramal ramalat fi fiha nama hari dari maling walakin hau head behan in marasul buaya jadu di marasul way على لم لا يرون أن أكثر هند ميون لنطق نني نسبة إسان ونج رب إساني ريني إرحيني من إتاو الرحاج إلقو مخذو جاهد كدم جدم إن على إدن بنتو أول أم أو دي بود بكين كن نقطوه كأب في الزرعة وقفت بشأكها خذ وآلائك katimu. Cedo nga tifu. Anha. Il. Bidat. Masi. Al-akhar. We amu. Isich. Zuk in ka an al-kazahan. Najol. Kanyati. Anna in jute. Inha. Am kufara. Adab. Lani. An kun. Akun. Wa adni. Hidupu jitali. Akun. Kami. Rugan. Barati. Da. Isin. Bate. Nakiman. Oda. Iya. Tu kama kan ke wak so deta na tamno jibishi ay pan unam si funda wa isan ena ed wa mqo wa tatan yan ka dubbi wa zab ran is bida ay ij badu ay fu alo ra ay wa dubbi ma ala jetu wa an ul ay hamin harkuan Setaku dia terti tempat dan dalam teman puan bukan dia dan ia akan ada seorang kawan dera saya lihat dan sedih wajah dia dua tiada tak ada dua dan itu akhiran umrah dia ada tidak ada berkurang wan akhir dan itu faiz mana ken arfuhi lahatun Kisang an gurfam sin ni hatiwan in fat bainahu isbaeti un arun ke wad jarhi hatad jayda